الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم هذا قدر المولى عز وجل على العباد فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه زلزل قلبه ومعه الصحابة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مستهم البأساء والضراء الأمراض أثقال بلاء مصائب أوجاع قتل فقر ضياع تشريد ترويع خوف كل ذلك ابتلاء ليمحص المولى عز وجل الذين آمنوا ويمحق الكافرين وزلزلوا ترويع تخويف حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فقد استبطأوه ولكنه آت لا محالة. أنا إن نصر الله قريب أقرب مما تظن ولا لأن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب ولأن المولى عز وجل يريد أن يمحص العباد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين الذين أن كل هذه الابتلاءات كأنها باب أمام المرء وكل باب له مفتاح وكل مفتاح له أسنان فإذا كان الهم والغم والحزن والعجز والكسل وكان هذا الباب له مفتاح فأي عاقل يطرق هذا المفتاح حتى لا يفتح هذا الباب فيعبر من الضيق إلى الفرج. فإن القلوب بيد رب القلوب هناك قلوب قد تعلقت برب القلوب ملئت بالإيمان فلها الأمن والأمان وهناك قلوب تعلقت بالشهوات الفرج لمن أراد تشمل في خمسة أسنان. من أراد أن يمن عليه المولى عز وجل في الفرج بعد الضيق والفرح بعد الحزن والسعة بعد الفقر فعليه أن يأخذ هذا المفتاح وأن ينظر على هذه الأسنان الخمسة اول الامر والاستغفار والدعاء والاقبال على الاخره وتفريج قروب الاخرين. اول هذه الاسنان الصلاه. من اراد ان يفرج عليه المولى عز وجل كل ضيق ويذهب عنه كل هم وهم وحزن فليعلم ان هذه الاسنان اولها الصلاه. قال رب العالمين: واستعينوا بالصبر والصلاه. قال اهل العلم: والصبر ها هنا مقصود به الصوم. واستعينوا بالصبر والصلاة. المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا ألم به أمر من أمور الدنيا ماذا يا بلال؟ أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. لما؟ لأنك تتخلى عن الدنيا وتذهب بإرادتك كاملة إلى ربك تناجيه المولى عز وجل قدر له النجاة من بطن الحوت لأنه كان من المصلين أي كثير الصلاة، فلولا أنه كان من المسبحين أي من المصلين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أول الأسنان الصلاة والسجود لله رب العالمين. ثاني هذه الأسنان الاستغفار. الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء ويمتلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. روى ابن صبيح القرطبي عنه أن الحسن البصري طيب الله ثراه جاءه رجل وقال له: يا إمام إني أشكو قلة الماء. فقال له: استغفر الله. وجاء فقال له: يا إمام إني أشكو قلة الماء. فقال له: استغفر الله. وجاءه الثالث فقال له: يا إمام إني أشكو قلة الأبناء. فقال: استغفر الله. وجاءه الرابع فقال له: يا إمام هلك الزرع. فقال: استغفر الله. يمدكم أن يزيدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات من زروع ويجعل لكم أنهار من كثرة المطر النازل من السماء والخارج من الأرض ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تخافون الله عز وجل حق خيفته إنه الاستغفار ثاني هذه الأثناء استغفار بالليل وبالنهار المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه خير من وطأت قدماه الثرى قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية فإني أتوب إنه الاستغفار أنت تطلب المغفرة والعفو وقارن بين هذا وذاك فغفران الذنب يغفر لك ما كتب من سيئات مع بقاء أصل الذنب والعفو يمحى هذا وذاك فلا أصل له ولذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا فالعفو أعظم من المغفرة أول الأسنان الصلاة وثاني اللهم إني عبدك وابن عبدك تستغفره آناء الليل وأطراف النهار ثالث هذه الأسنان الدعاء وهو بيت قصيد من اللقاء فالأمر قد يتعلق بمصيبة عظمى المرء تراه في حيرة من أمره يذهب هنا وهنا يسأل هذا وذاك لا ينام يخاطب فلان ويرى ويذل عند هذا وذاك وقد غفل بأن هناك من لا ينام وهو مجيب للدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يسألونك عن الخمر والميسر قل يسألونك عن الأهلة قل يسألونك عن المحيط قل يسألونك ماذا ينفقون قل إلى غير ذلك قل يا محمد أما حينما كان الأمر يتعلق بين العبد وربه قال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب حتى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه لم يجعله المولى عز وجل وصلة بين العبد وربه فإني قريب بلا فأنت تدعوه وهو يجيب فإني قريب آه من الذين يتوسلون فهناك من نقص علمهم وضل فكرهم فتراهم يشعلون الشموع على القبور ويذبحون للأموات وينذرون لهم. هؤلاء أحد رجلين، إما جاهل وإما جهل، لا مفر. فالجهل أحسن تعبير. لما هم يتوسلون بالأموات؟ يا فلان يا فلان، ويشدون إليه الرحال. ترى القبر لا تعلم من فيه، تراهم ينظرون يذبحون يشعلون الشموع يقيدون الشموع على القبور يتقربون بجهلهم بالموتى لله رب العالمين. من باب أولى أن إذا كان الأمر كذلك أن يجعل المولى عز وجل المصطفى واسطة بيننا وبينه، أن ينفي المصطفى وينفي واسطة المصطفى بين العبد وربه، ثم بعد ذلك نرى من العباد من يوصف ما دون المصطفى وما لا يعلم نسبه ولا يعلم من هو من الأصل، يجعله واسطة بينه وبين الله. يقول يا فلان أغثني، يا فلان اشفي مرضاي، يا فلان اصلح حالي. الله الله، هؤلاء أموات، هؤلاء أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، كل ما يملكونه هو رحمة رب العالمين إذا أراد. أما ما دون ذلك فلا يملك أحد لأحد شيء. أبو كل من كان له عندنا يد كفنه عليها الا ابا بكر الصديق، لا يامن وجه الله. فما بالنا بالاموات الذين لا نعلم عن حالهم عند الله شيء. فمن قال بانهم عند الله في جنات فقد اطلع على الغيب، والغيب لا يعلمه الا صاحب الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ولم يقل هو وعباده، ولم يقل هو والشياطين، ولم يقل هو والجان، انما قال هو. هو واحد احد، فرد صمد، لا يعلم الغيب الا الله. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما يشعرون ايان يبعثون. استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يا الله، لو تمعنا هذه الآية. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعاء سيدخلون جهنم داخلين. فالمولى عز وجل قد بين بأن الدعاء عبادة، ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه الدعاء عبادة. أما لفظة الدعاء مثل العبادة فهو ضعيف لا يصح عن رسول الله، والصحيح الدعاء عبادة. والدليل ما قاله المولى عز وجل، أي إن الذين يستكبرون عن دعائي. فأنت أيها العاقل تذهب بقدميك لتطلب العون من العبد وقد تناسيت أو نسيت أو تجاهلت أن تدعو من لا يغفر ولا ينام. الله أقرب إليك من نفسك أنت. إذا سجدت إلى الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل وهو ينادي عليك قائلا: هل من سائل فأعطيه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنت حين ذاك تناجي أقرب الأقربين. فكن على يقين بأن استجابة الدعاء على ثلاثة مراحل: إما أن يستجاب الدعاء في الدنيا، وإما أن يؤخره المولى عز وجل إلى الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله. أما إن عُشِّل في الدنيا فهو المراد، والخير إن عُشِّل إلى الآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثله إن لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم. إنه دعاء السلاح الأبطال الذي لا يدانيه سلاح. هو بيدك أنت فاستخدمه آلاء الليل وأتراب النهار. لا حجاب ولا حاجب. فحينما تريد أن تخاطب رب العالمين فادعوه. إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فعليك بالصلاة. في الثلث الأخير من الليل أنت تدعو. فلعل هذا الدعاء بقدر الله يقابل قدر نازل من عند الله عز وجل. القدر نازل بمصيبة كبرى، والدعاء صاعد بخشية عظمى. يعتلجان يتشاجران الدعاء والقدر، فأيهما على غلب؟ الدعاء يرد القدر ولا يرد القدر. فهناك فرق بين القضاء والقدر. فالقضاء ما انتهى حكم الله فيه، والقدر ما يرجى وفق الله فيه. القضاء ما قضى أمر الله فيه، أي انتهى الأمر وكان أمرا مقضيا. أما القدر فما يرجى وفق الله فيه، فهو يتعالج مع الدعاء. فأيهما على غلب؟ فهذا الدعاء جعله المولى عز وجل معك سلاح يصرف عنك به برحمته البلاء. إنه دعاء أنت تدعو وغيرك يدعو لك، فلربما قدر لك حادث سيارة، وقدر لك أن تتهشم سيارتك، وأن تحطم، وأن تكسر عظامك أنت، وإذا بأخ لك في الله يدعو أو مريض أحسنت إليه يوما ما فدعا لك ربك ما حدث لسيارتك وهذا على سبيل المثال. كل هذا وأنت لا تعلم بأن قدر المولى عز وجل كان أعظم مما رأيت، ولكن ما صار وحدث بالفعل كان من دعائك أنت، أو من دعاء والديك، أو من دعاء من أحسنت إليهم. فالدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد والعجز والكسل والفقر والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. رواه البخاري. المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد. أو ألم به هم؟ نعم، بل هموم ومصائب، وهو خير من وضع قدمه النار ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يدعو المولى عز وجل آناء الليل وأدراك النهار، بل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قامت يوما في جوف الليل فإذا به ساجد يدعو المولى عز وجل حتى فإذا بعائشة تقول له: يا رسول الله، ألا تستريح؟ فقد تورمت قدماك. فيقول لها: يا عائشة، وأنى لي أن أستريح وقد التقم صاحب القرن القرن يوشك أن يؤمر أن ينفق فيه فينفق فيه، ألا وهو إسرائيل. يدعو المولى عز وجل آناء الليل وأطراف النهار حتى اللهم برحمتك أستغيث، أسهل أدعية: اللهم برحمتك أستغيث، أيام غيث آلهني، أسهل دعاء دعوة المكروه. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. احفظوها دعوة المكروه. من كان في ضيق أو هم أو حزن أو غم أو ابتلاء أو مصيبة لا قدر الله، اللهم رحمتك أرجو. رواه الترمذي. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، سلامه عليه. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. أما أفضل ما دعي به ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه حينما قال: ما أصاب مسلم قط هم ولا غم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري ونور قلبي. إلا أذهب عنه المولى عز وجل ما كان فيه من هم وغم وحزن، وأبدله مكانه فرحا. فقالت الصحابة: يا رسول الله، أو نحفظه؟ قال بل ينبغي على من سمعه أن يحفظها. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري ونور قلبي إلا أذهب عنه المولى عز وجل ما كان فيه من هم وغم وحزن. إنه دعاء فأنت لا تدعو عبد إنما تدعو رب العباد إنما تدعو رب العباد الذي لا يغفل ولا ينام فأنت تدعو أكرم الأكرمين أنا وهو رب العالمين. يا صاحب الهم إن الهم منفرج فأبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه فلا تيأسن فإن الكافي الله. إذا وليت فصل بالله وارض به فإن الذي يكشف البول والبلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي رسول الله وعلى اهلك واصحابك ومن انقلت فاثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. ثم اما بعد انه مفتاح يفتح به المولى عز وجل على من ألم به ضيق أو حزن أو هم أو غم أو كرب أو بلاء أو مصيبة لا قدر الله. له أسنان خمس أجملها أهل العلم في الصلاة وفي الاستغفار وفي الدعاء وفي توسيعة الضيق على العباد وفي الإقبال على الآخرة. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن من يسر على المسلمين في حديثه صلوات ربي وسلامه عليه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من سطر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. نعي الكلمات من سطر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن فرج قربة عن أخيه أي في الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إلى آخر الحديث. أول الأمر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ولم يقل في الدنيا والآخرة إنما جعل الستر للآخرة لأن أرجى ما يرجوه العبد هو رحمة رب العالمين وأن يصبره فلا يصبره على الملأ يوم الدين. لذلك قال ستره في آخرة يوم القيامة. ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كان في من كان قبلكم رجل يدين الناس فكان يقول لغلمانه إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. هو تهاجم مع الله الى الاغنياء. هؤلاء حال الفقراء معسر، ضاق عليه الحال، مسه الضر، وان كان ذو عسرة فنظرت الى ميسره، وان تصرفه خير لكم ان كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا غلمان إذا رأيتم معسراً رجل يأخذ منك بضاعة فضاق عليه الحال، وأنت يسر عليك رب العالمين، فأنظره، وإن أحسنت إلى نفسك قبله فضع عنه الكيل، فوالله ما جعل المولى عز وجل في الأرض فقيراً وغني إلا ليأخذ كل منهم بيد الآخر إلى دخول الجنة، فالفقير يصبر على الفقر ويرضى بقدر الله فيدخله المولى عز وجل برحمته الجنة، والغني يشكر مولاه والشاكر والصابر في الجنة. انظره، فهناك من الغائرين في السجون العدي والعدي، والاغنياء منهم من قد قلبه من صخر شلمون، لا يراعي عائله ولا امراه ولا اطفال، كل ما يهمه جمع المال، ومالك ما اكلت فافنيت ولبست لله رب العالمين. انظروه، اعفوا عنه لعل الله ان يعفو عنا. فلما كان بين يديه عز وجل قال له الله اعفوت عن العبد فانا احق منك بالعفو فقد عفوت عنك فادخل الجنة. بما لأنه أنظر معسرا أو وضع عنه، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي اصبر عليه أيها الغني حتى يفرجها عليه المولى عز وجل. ثم قال عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أن تتصدق عليه بهذا المال دون زكاة، أن تتصدق عليه بهذا المال، لما؟ لأن هذا هو الخير لك. بعد ذلك ومن فرج عن أخيه قربة من قرب الدنيا فرج الله عليه قربة من قرب الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأنت إما أن تملك المال أو العلم أو الوظيفة والمنصب أو القوة، فاجعل لك زكاة، زكاة العلم تعليمه، وزكاة المال إخراج حق الله فيه، وزكاة القوة أن تعين ضعيف، وزكاة الوظيفة والمنصب أن تفعل ما يمليه عليك دينك ثم ضميرك، فلا تجعل نفسك أنت حجر عصر على عباد الله. فإن مع العسر يسر، تفريج القربان قال ابن مسعود والذي نفسي بيده لو كان الرسل في حشر او حجر لدخل عليه اليسر حتى يظلمه فوالله ما غلب عسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج اما خامس المفاتيح حتى لا اطيل عليكم الاقبال على الاخره ان يتعلق القلب بالجنه دون الدنيا فالدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الاخره اما هو جعل الله اله في قلبه وجمع عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه وهي من كانت الآخرة همه جعل الله بناء في قلبه وجمع عليه جمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه جمله ولم يؤتها منها ولم يؤته من الدنيا إلا هؤلاء هم الذين رأوا بقضاء الله فاطمأن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهؤلاء الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا فنسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه يخبر عن الدنيا فيقول أولها وآخرها فناء حلالها حساب وحرامها عقاب من صح فيها أمن ومن حرص فيها ندم ومن سعى إليها فتنته ومن وقف عنها أتته ومن نظر إليها أعمته ومن بصر بها بصرته أولها عناء أنت في دار الدنيا في عناء لقد خلقنا الإنسان في كعب أي في كعب لا مفر من هذا التعب آخرها فناء إنك ميت وإنهم ميتون أولها عناء آخرها فناء حلالها حساب إذا كان من الحلال ستحاسب عليه فيما أنفقته ومن أين أتيت به حرامها عقاب لا محالة كل نفس بما كسبت رهينة حرامها عقاب من صح فيها أمن أي من صار على الصراط المستقيم بما أمر به رب العالمين وما جاء به خير المرسلين من صح فيها أمن ومن بخل فيها حسن هو بخل بنعم المولى عز وجل على عباده يأتيه الهم والغم والحزن منذ لحظة الوفاة رب اشعل عني أعمل صالحا فيما قرأت وأنفق مما رزقناه من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق هو يأتيه الحزن منذ أن يرى ملك الموت من سعى إليها فتنته أي من تعلق قلبه بالدنيا وما بها من متع وشهوات وما لذات إلى غير ذلك من هذه اللذات فتنته ومن قعد عنها أتته أي من تركها من أجل مخافة رب العالمين فقال هذا حلال وهذا حرام أتته وهي راغبة عن أنفها بأمر ربها ومن قعد عنها أتته ومن بصر إليها أعمته أي من نظر إلى الفتن كالنساء كالأموال كالذهب كالفضة كالعقارات كالقصور كالأراضي كالضروع كالحرس كالأنس إلى غير ذلك أعمته ومن بصر بها بصرته أي من أيقن حقيقة الدنيا وعلم إلى ما تقول إليه الدنيا علم أنها زائلة لا محالة فاكتفى بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعمل بها قولا وعملا حتى يلاقي بها الله إن لله عبادا فطنا طلبوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سبنا اللهم إني أسألك في عليائك واليوم يوم جمعة أن ترفع عنا الغلاء والوباء والغم والحزن والقرب والضيق ومعاناة العباد يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والضيق يا رب العالمين اللهم فرج علينا ما نحن فيه يا رب العالمين اللهم ولا تدع في هذا اليوم من سألك سائلة تعلم أنها حق من سألك سؤالا تعلم أنه حق فيه خير له يا رب العالمين أن تجبه برحمتك يا أكرم الأكرمين ولا ترد لنا دعاء بعظيم رحمتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القول الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما غنمته اللهم ارزق مصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام ومن أراد بنا ومن بلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدبيرا واجعل كيده في نحره ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض اللهم أنزل رحماتك على إخواننا في بورما وسوريا وسائر البلاد يا رب العالمين اللهم قل لهم اللهم قل لهم اللهم قل لهم اللهم قل لهم يا رب العالمين انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها من الموحدين المسلمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم